خلاص هتمشي وانسان كذب في عيني بينك وبيني مش مصدق ان دي النهاية واخر الحكاية هتروح مش راجع ليا تاني على عيني تبكي عليك عيني وانت كده سايبها يا ناري بدموعي بدري وبقول ده نصيبها لو تيجي مرة كده معايا زي ما انا حاسبها يطلع ده حلمي واقوم من النوم واشوفك هنا على بالي انك احلى ليالي عمري ما نسيتها من غيرك دي حياتي من غيرك كده نهايتها لو تيجي تعد معايا كده كم دمع بكتها هتعرف بجد غلاوتك ايه في قلبنا على عيني تبكي عليك عيني وانت كده سايبها ويا ناري في دموعي بدري وبقول ده نصيبها لو تيجي مرة كده معايا زي ما انا حاسبها ويطلع ده حلم واقوم منه واشوفك هنا وعلى بالي ليك احلى ليالي عمري ما نسيتها من غيرك في حياتي من غيرك كده نهايتها لو تيجي تعد معايا كده كم دمعة بكتها تعرف بجد غلاوتك ايه في قلبنا الله اعلم ان كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقه وفاضل دقيقه وخلاص هتمشي ان دي النهاية اخر الحكاية هتروح مش راجع ليا تاني الله اعلم ان كنت بحلم يا حبيبي ولا دي الحقيقة